على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين: ويكثر في الخطبتين، أي خطبتي الاستسقاء، من الدعاء، ويبالغ فيه سرا وجهرا، ويرفع الحاضرون أيديهم في الدعاء مشيرين بظهور أكفهم إلى السماء للاتباع. والحكمة فيه أن القصد رفع البلاء بخلاف القاصد حصول شيء. يعني عندما يريد الدعاء ويجتهد فيه يجعل هذا يسمى ظهر اليد وهذا يسمى باطن اليد، فإذا كان يريد رفع البلاء فيجعل أيديه هكذا. ولا بأس أن يذكر تارة الدعاء سرا وتارة الدعاء جهرا، فهنالك أحوال بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى كما ذكرنا في الأمس، ربما يتقرب إلى الله عز وجل بصالح عمل فعله بينه وبين الله عز وجل لا يحب أحدا أن يطلع عليه سوى الله تبارك وتعالى. أيضا وأن يكثر من الاستغفار لقوله تعالى: استغفروا ربكم. وأيضا ويكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مقبولة، فإذا افتتح الدعاء بالصلاة على رسول الله وختمها بالصلاة على رسول الله وأكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله، قال: لأن ذلك أرجى لحصول المقصود. ويدعو في الخطبة الأولى بدعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسنده إمامنا الشافعي في المختصر، وهو: اللهم سقيا رحمة. قال بضم السين: سقيا، أي اسقنا سقيا. وهنا معنى ذلك أن هذا المصدر إنما جاء منصوبا بمفعول محذوف تقديره اسقنا سقيا، لا سقيا عذاب، أي ولا تسقنا سقيا عذاب، ولا محق. والمحق هو الإتلاف وذهاب البركة، ولذلك أتبع ذلك: اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا محق، بفتح الميم وإسكان المهملة، هو الإتلاف وذهاب البركة. ولا بلاء بفتح الموحدة وبالمد هو الاختبار. يعني أحيانا من الممكن أن يختبر الله تبارك وتعالى الناس إذا ما ضاقت عليهم أرزاقهم، والواقع أن الإنسان ليس أهلا للاختبار، وربما لا يستطيع أن يصبر على عدم المطر وأن لا يصبر على الجوع. وربنا سبحانه وتعالى ذكر مسألة الاختبار فقال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومعنى هنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم في هذه الحياة الدنيا. والواقع أن الله سبحانه وتعالى يعلم نتيجة الاختبار ولو لم يكن هناك اختبار، ولكن إنما تكون هذا من أجل أنفسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا بعفوه. ولا بلاء بفتح الموحدة وبالمد هو الاختبار، ويكون أي الاختبار بالخير والشر كما في الصحاح، والمراد هنا الثاني الشر. نعم. ولا هدم بإسكان المهملة، أي ضار يهدم المساكن، ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنة أن يسألوا الله رفعه. اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم. كذلك كما تكون المطر سببا للخير قد تكون سببا بالشر إذا زادت عن حاجة الناس، وإذا كثرت هذه الأمطار فأدت مثلا إلى الإغراق وإلى تلف الزروع وإلى هدم البيوت. ولذلك لو تضرروا بكثرة المطر كما يتضررون بقلتها فالسنة أن يسألوا الله رفعه، بأن يقولوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين اشتكى إليه ذلك، يعني أو حين اشتكي إليه ذلك، يعني عندما اشتكى ذلك الصحابي الذي جاء بعد أسبوع عندما طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم السقيا وكان على باب المسجد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ولم يكن في السماء أي أثر لسحاب، فأطبقت السماء بعد ذلك ونزلت الأمطار، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب حتى جاء في الأسبوع القادم وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع الله سبحانه وتعالى هذه المطر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية. اللهم على الضراب، يعني اللهم أنزلها على هذه الجبال. الضراب جمع ضرب وهو جبل صغير، والآكام أيضا جمع أكم، وكما نجمع كتاب بكتب آكام أكم وكذلك نقول كتاب وكتب وهو التل المرتفع من الأرض إذا لم يبلغ أن يكون جبلا. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه تبارك وتعالى أن تنزل هذه الأمطار التي دعا فيها من أجل أن تكون في مخازن الأرض، ومخازن الأرض هي في الأودية وفي الجبال. فإن الله سبحانه وتعالى إذا استودع هذا المطر في هذه الجبال وفي هذه الأودية فإنها تتحول بعد ذلك إلى عيون دائمة يستفيد الناس منها طيلة العام. ومنابت الشجر وبطون الأودية جمع واد، وهو اسم للحفرة على المشهور. اللهم اجعل اللهم حوالينا ولا علينا، يعني اللهم اجعل هذا المطر حوالينا. طبعا كلنا يعلم أن المطر قد لا يستفاد منه في المدن وفي القرى، إنما الاستفادة منه عندما ينزل على الأراضي الزراعية وعندما يجتمع في منابت ومخازن ومستودعات الأرض. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل المطر حوالينا، قال بفتح اللام حوالينا، يعني لام حوالينا، ولا تجعله علينا في الأبنية والبيوت، وهو في موضع نصب على الظرفية أو المفعول، كما قاله ابن الأثير. ولا يصلي لذلك لعدم ورود الصلاة له، يعني إذا كان قد صلى من أجل الاستسقاء فهل يصلي من أجل رفع المطر؟ لا، فقط يدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حوالينا ولا علينا. ويدعو في الخطبة الأولى أيضا بما رواه الإمام في المختصر عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا صحا طبقا دائما ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد وبالبلاد من الجهد والجوع ما لا نشكو والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضر. كان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والشارح ذكر أشياء ضمن هذه الدعاء نذكرها. قال اللهم، اللهم الأصل إذا أراد الإنسان أن يدعو فيقول يا بأداة النداء، كما نقول يا زيد يا الله. فأيضا هذه يا ممكن إذا حذفت أن يعوض عنها بالميم في الله فتصبح عوض أن نقول يا الله اللهم، ولا يجمع ما بين يا والميم إلا في لغة قليلة، لا يقال يا اللهم يا اللهم. لذلك قالوا وقد شذ في هذا من قال يا اللهم، أي يا الله اسقنا بقطع الهمزة من أسقى، أسقنا يعني ووصلها من سقى. ممكن أن تقول اسقنا بهمزة وصل، وأسقنا إذا كان من سقى تكون اسقنا بهمزة موصولة، وإذا كان من أسقى أسقنا. في الفعل إما أن يكون ثلاثيا وهو سقى، وإما أن يكون رباعيا وهو أسقى. نعم، فقد ورد الماضي ثلاثيا ورباعيا. قال تعالى لأسقيناهم من الرباعي ماء غدق وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فلقد جاء في كتاب الله عز وجل الفعل تارة رباعيا وتارة ثلاثيا. قال غيثا بمثلثة يعني بثلاث نقاط، وذلك من أجل أن يضبط العلماء هذا الكلام. قال أي مطرا، يسمى المطر غيثا ومغيثا بضم الميم أي منقذا من الشدة بإروائه. يعني هنالك مطر مهلك وهنالك مطر مفيد، فلذلك عندما تسأل المطر وتسأل الله سبحانه وتعالى المطر الذي يفيدك بإروائه وينقذ أرضك ويسقيها ولا يهلكها عندما تنزل هذه الأمطار. هنيئا بالمد والهمز أي طيبا لا ينغصه شيء. مريئا بوزن هنيئا أي محمود العاقبة. فإذا كان المطر قد نزل وفرح الناس بنزول المطر وامتلأت الآبار منه، وكان في النتيجة لا يوجد وراءه هدم للبيوت ولا يعني إتلاف للزروع، عند ذلك يكون هذا المطر محمود العاقبة. قال مريعا أيضا بفتح الميم وكسر الغاء وياء مثنات من تحت أي ذا ريع أي نماء مأخوذ من أو مأخوذ من المراعة. نعم، يعني عندما يكون هذا له ريع أي له نتيجة فاضلة عندما ينزل المطر، فكم من مطر أحيانا لا يفيد يجتمع وبعد ذلك تراه كما ترى بعض الأمطار في السواحل، تجتمع أمطار كثيرة وبعد ذلك تنزل هذه الأمطار إلى البحر مرة ثانية دون أن يستفيد الناس منها. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى الخير أنزل المطر في مواطن الحاجة، وهذا ليس عبثا، وإنما المطر خلق من خلق الله عز وجل يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا مصداق ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك الرجل أن السحاب مسخر بأمر من الله عز وجل، اذهبي إلى أرض فلان، اذهبي إلى أرض فلان، فهي مأمورة بهذا الأمر، مأمورة بأن تكون ذات ريع، ومأمورة بأن تكون ذات نفع، ومأمورة بنفس الوقت أن تكون ذات هدم. وإنك ترى أن هذا المطر يعني الذي كان أكبر أنواع المطر إنما كان في زمن سيدنا نوح، فكان سببا لنجاة المؤمنين وكان سببا لإهلاك الكافرين في آن واحد. وترى أن الأمر الإلهي كيف لا يستطيع أحد أن ينظر إلى هذا الأمر كما يجد ذلك في كتاب الله. يا سماء أقلعي، كلمة واحدة، أقلعي توقفي عن المطر، ويا أرض ابلعي، كلمتين، أقلعي ابلعي. فهذا لا يوجد إلا في كلام الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك انتهى كل شيء بكلمتين، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يكون المطر ذا ريع. من قولهم أربع البعير يربع إذا أكل الربيع، وروي أيضا بالمثنات من فوق رتعين، يعني من قوله رتعت الماشية إذا أكلت ما شاءت، والمعنى واحد. نعم، اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا، بغين معجمة ودال مهملة مفتوحة، أي كثير الماء والخير، وقيل الذي قطره كبار، يعني إذا كانت حبة المطر كبيرة بحيث أن الوقت البسيط الذي ينزل فيه المطر يكون فيه من الخير وما يعني تأخذ منه الأرض حاجتها، مجللا يجلل الأرض كما تقول. لا، لماذا يسمى ما يوضع على الفرس بالجلال؟ لأنه يجلل ظهره. كذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجلل الله الأرض بالمطر، فيخرج من المطر بسبب المطر نبات فتخضر الأرض، فعندما تخضر الأرض فتصبح هذه الأرض مجللة، وذلك بسبب نزول المطر، أي تنزل المطر على الأرض فتشرب الأرض منها، فتنبت الأرض منها، فتخضر فتتجلل. وهذا كله مختصر بكلمة واحدة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجللة. وهو الذي قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، بفتح الجيم وكسر اللام، يجلل الأرض أي يعمها كجل الفرس، وهو الذي يجلل الأرض بالنبات صحا. قال بفتح السين وتشديد الحاء المهملة: شديد الوقع على الأرض، يقال سح الماء يسح إذا سال من فوق إلى أسفل، وساح يسيح إذا جرى على وجه الأرض، ويسمى في بعض البلاد أيضا المطر سيحا. طبقا، نعم، مطبقا على الأرض أي مستوعبا لها، فيصير كالطبق عليها، يقال هذا مطابق له. طبقا عليها أي نزل بكمية جيدة مساو لكل الأرض، لا يحرم جزء من أجزاء الأرض من هذا المطر. دائما، ليس المطر دائما، إنما يكون مستمرا في نفعه وفي خيره، وذلك إلى انتهاء الحاجة منه. فإن دوام المطر إنما يكون عذابا، لأن الإنسان يحتاج أحيانا عندما يرى أن السماء نزلت وبعد ذلك جفت الأرض، ثم نزل المطر ثم جفت الأرض ثم نزل المطر ثم جفت الأرض، فالناس يتقلبون في حاجاتهم وفي معاشهم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى على خلقه. اللهم أسقنا الغيث، نعم، وعرفنا معنى أسقنا من قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا ولا تجعلنا من القانطين. القانط هو الآيس من رحمة الله عز وجل بتأخير المطر. قد يقول قائل: مضى شهر كذا، ومضى الفصل الفلاني، ومضى الوقت الفلاني، والناس إلى الآن لم يزرعوا، ومع ذلك قد تكون هذه السنة التي يئسوا منها هي من أفضل السنين خيرا وبركة عند الله تبارك وتعالى. وينتبه يعني القائل أن لا يقول: ولا تجعلنا من القانتين. القانت هو العابد المتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، والقانط هو الآيس من رحمة الله عز وجل. فيقول: اللهم اجعلنا من القانتين ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يا الله إن بالعباد والبلاد. هذا عرض في الدعاء إلى الله عز وجل، والله يعلم ما حدث في العباد، ولكن دائما هذه الشكوى، دائما العبد يشكو إلى مولاه: إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من الجهد أو من الجهد، سواء كان من البلاء أو من المشقة، يعني صار عندهم لا يوجد خير، صار هزال، صار سوء حال إلى غير ذلك. ما تعلم يا الله لماذا هزلت هذه الدواب، ولماذا قلت الخير في الأرض، ولماذا وصل الناس إلى سوء حال؟ فإنما خير الأرض من خير السماء. إن بالعباد والبلاد من الجهد أو الجهد والجوع، لأن الأرض إذا لم تعطي ثمارها فإن المجاعة تكون. وهذا ما نرى اليوم في وسائل الإعلام، كيف أن الذين اعتدوا على هذه الأراضي مثلا في إفريقيا فأخذوا من خشبها وزروعها حتى تصحرت هذه الأراضي، وعند ذلك نجد أشكالا من الجوع المختلفة وأشكالا من الهزال وسوء الحال يتعلق بكثير من العباد. فإن الجوع هو نتيجة للتصحر وعدم المطر. والضنك، الضنك هو الضيق، يعني إذا وصل الضيق إلى الناس، فإن الضيق من أين يأتي؟ إذا كان هنالك جوع وكان عدم خير، ولا يوجد مع الناس مال، ولا توجد عندهم زروع، ولا يتصدق بعضهم على بعض، وكل واحد يسأل الله نفسه، عند ذلك يضيق الأمر على الناس. نشكو إليك هذا كله، ما لا نشكو إلا إليك. يا رب ليس لنا خالق سواك، ليس لنا من نلتجئ إليه غيرك، إنك القادر على النفع وإنك القادر على الضر. اللهم انفعنا بهذا المطر، اللهم لا تضرنا، اللهم أكرمنا بكرمك، اللهم أنت خلقتنا وأنت تحيينا وأنت تميتنا وأنت ترزقنا. هكذا يعني هنالك لابد أن يتعود الإنسان في دعائه مع الله عز وجل، ولو كان في مجال خطبة الاستسقاء أو في غيرها، دائما لابد من علاقة. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو مخ العبادة. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع. فعندما ينبت الزرع وتأكل الحيوانات فتمتلئ ضروعها من الألبان وتدر كثيرا وتعطي من الخير، فلذلك يقال أضرعت الشاة، أي نزل لبنها قبل النتاج. قاله في الصحاح: وأنزل علينا من بركات السماء. وبركة السماء هي المطر، قد تتحول هذه الأمطار إلى غير البركة أحيانا، نسأل الله السلامة والعافية، فتكون سببا لتلف المزروعات لا لإحيائها، وهو المطر. وأنبت لنا من بركات الأرض، أي من خيراتها، وهو النبات والثمار، سواء كان على الشجر أو كان في الأرض أو ما شاكل ذلك. وفي بركات أقوال، آخر في بركات أقوال أخر حكاها الشيخ أبو حيان، ثم قال: وذلك أن السماء تجري مجرى الأب والأرض تجري مجرى الأم، ومنها حصل جميع الخيرات بخلق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني عندما يرى الإنسان هذه الأرض المتشققة وهذه الأرض المتصدعة، فأنزلنا عليها الماء فاهتزت، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ اهتزت وربت، فكانت متشققة، فلما نزل عليها الماء اهتزت، أي تقارب بعضها. انظر إلى الصحراء ترى شقوق كبيرة، فروج بين الأرض بين بعضها البعض، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت هذه الأرض، يعني قرب بعضها من بعض، كانت متشققة. ما هو الذي قربها؟ اهتزاز بسبب المطر. وربت، ما معنى ربت؟ انتفخ، وبعد أن انتفخت ربت، يعني من الربوة وهو الارتفاع، وأنبتت من كل زوج بهيج. قال بعد ذلك: واكشف عنا من البلاء، بالمد أي الحالة الشاقة، ما لا يكشفه غيره. وفي الحديث قبل قوله: واكشف عنا، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، اللهم إنا نستغفرك، أي نطلب مغفرتك بكرمك وفضلك، إنك كنت غفارا أي كثيرا المغفرة. بعد ذلك قال فائدة ذكر الثعلبي في قوله تعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا، أن كل موضع وجد فيه ذكر كان موصولا بالله سبحانه وتعالى يصلح للماضي والحال والمستقبل، وإذا كان موصولا بغير الله تعالى يكون على خلاف هذا المعنى. فأرسل السماء، يعني إذا كان موصولا بالله، يعني هذا الدعاء الذي نريده من الله تبارك وتعالى، فنسأله سبحانه وتعالى كما أكرمنا في الماضي أن يكرمنا في الحاضر وأن يكرمنا في المستقبل. قال بعد ذلك: فأرسل السماء، أي المظلة علينا، لأن المطر ينزل من السماء. وهذا لا يخالف يعني مسألة أن السماء، أن المطر ينزل من السحاب، فكل ما علاك فهو سماك، هذا الأصل في اللغة. هذا السقف يسمى سماء، هذا السقف يسمى سماء، وما ينزل من السحاب، يعني لا يقول قائل والله إن العلماء الذين درسوا حركة المطر فهو من تسلط الشمس على مثلا المياه، وبعد ذلك تبخرها، وبعد ذلك اجتماعها في سحاب، وبعد ذلك نزولها. الواقع هذا شيء لا خلاف فيه، فالسحاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى سماء فوقنا منه ينزل المطر. وأيضا هنالك خزائن في السماء وذكرت هذه، فالله سبحانه وتعالى يمد هذه الأرض منها، كيف يكون ذلك؟ الله سبحانه وتعالى أعلم به. فأرسل السماء المظلة، لأن المطر ينزل منها إلى السماء أو السحاب نفسه أو المطر. علينا مدرارا، كثير الدر، والمعنى أرسل علينا ماء كثيرا. بعد ذلك قال: ويسن لكل أحد أن يظهر لأول مرة مطر السنة ويكشف من جسده. هنا نقف إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.